أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. قال: وحقيقة كل شيء موائدة لما يعود لها من الاعتبارات، وإلا لم تصدق على ما ينافيها. أقول كل شيء فإن له حقيقة وهي الأقوال الإنسانية حيث هي إنسانية راهية هي مقاربة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات. ملخص الكلام أن لكل شيء حقيقة ولكل شيء أوصاف وصفات. عبر المسجد عنها بالاعتبارات، كل شيء حقيقي ولكل شيء عوارض وأوصاف. ثم يقول: قاعدة كلية وهي حقيقة كل شيء مغايرة للاعتبارات، مغايرة لعوارض تلك الحقيقة أو ذلك الشيء. فللشيء حقيقة وعوارض وصفات، وعوارض الشيء خارجة عن حقيقة الشيء، مغايرة عن حقيقة الشيء، وليس داخلة في مفهوم حقيقة الشيء. هذا هو المبدا المطلوب. فعوارض الشيء خارجة عن حقيقة الشيء وليست داخلة في حقيقة الشيء. الدليل على ذلك البرهان العقلي على خروج الاعتبارات والعوارض عن حقيقة الشيء. المسألة مسألة عقلية، والمسألة العقلية غير مقبولة إلا بالدليل والبرهان. فنفرض أن للإنسان حقيقة، ما هي حقيقة؟ وحقيقة الإنسان هي حيوان الناس، هذه حقيقة الإنسان. وللإنسان اعتبارات كثيرة، من الاعتبارات أن الإنسان موجود أو المعدود أو الكثير أو الواحد أو الكلي أو الجزء. هذه الاعتبارات، هذه المعاني عارضة على الإنسان، لأن الإنسان قد يكون موجود وقد يكون معدود وقد يكون واحد وقد يكون كثير وقد يكون الكلي وقد يكون الجزء. هذه الاعتبارات اعتبارات متقابلة متنافية، بمعنى لا يمكن اجتماع اثنين منها في موضوع واحد. لا يمكن ان يكون الانسان واحدا وكثيرا في نفس الوقت، موجودا ومعدوما في آن واحد، كليا وجزئيا في آن واحد. إذ بين الوجود والعدم تقابل، يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد. كذلك بين الكثرة والوحدة تقابل، يستحيل اجتماعهما في محل واحد. كذلك بين الكلية والجزئية، هذه الاعتبارات اعتبارات متنافية. فلو كان بعض هذه الاعتبارات داخلا في حقيقة الإنسان. نفرض أن مفهوم العدم داخل في حقيقة الإنسان، فحقيقة الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق المقيد بالعدم، قيد بهذا القيد، هذا القيد داخل في حقيقة الإنسان. هل يمكن الإنسان مع هذا القيد يمكن أن يكون موجود؟ لا، لا يعرض عليه الوجود. إذ الإنسان المقيد بقيد العدم لا يعرض عليه الوجود، إذ يلزم اجتماع العدم والوجود في شيء واحد وهو مستحيل. كذلك الإنسان يعرض عليه الكثير، هل الكسرة داخلة في حقيقة الإنسان وجزء مفهوم الإنسان له؟ إذ لو كانت الكسرة جزءا للمفهوم الإنسان أو داخلة في حقيقة الإنسان لما عرض على الإنسان الوحدة، يستحيل عروج الوحدة على الإنسان مع دخول الكسرة في حقيقة الإنسان، إذ يلزم اجتماع الكسرة والوحدة في شيء واحد وهو مستحيل. وكذلك الكلية والجزئية، لو كانت الكلية داخلة في حقيقة الإنسان ولم تكن اعتبارا خارجا عن حقيقة الإنسان لما يعرض على الإنسان الجزئية، يستحيل عروض جزئية على الإنسان، يستحيل. فمن عروض جميع هذه الاعتبارات على حقيقة الإنسان نستكشف أن هذه الاعتبارات، هذه العوارض خارجة عن حقيقة الإنسان، ليست داخلة في حقيقة الإنسان، خارجة عن حقيقة الإنسان. ولهذا قال المصنف والشارح قال أن حقيقة كل شيء مغايرة للاعتبارات، الاعتبارات خارجة عن حقيقة كل شيء، مغايرة لحقيقة كل شيء. الدليل والبرهان ما ذكرنا، هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، في خروج الاعتبارات عن حقيقة الشيء. ولهذا يقول كل شيء فإن له حقيقة، أي للشيء حقيقة، هو بها ذلك الشيء، بها أي بتلك الحقيقة، هو بتلك الحقيقة هو الشيء شيء. فالإنسانية من باب المثال من حيث هي إنسانية، من حيث الإنسانية ماهية وهي، أي الماهية، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات، جميع ما يعرض للإنسان من الاعتبارات غير حقيقة الإنسان، مغاير لحقيقة الإنسان. لماذا؟ فإن الإنسان من حيث إليه هي إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود، لا يدخل في مفهوم الإنسانية الوجود، لا يدخل في مفهوم حقيقة الإنسان الوجود، وكذلك العدم، وكذلك الوحدة، وكذلك الكسرة، ولا الكلية ولا الجزئية، هذه الاعتبارات خارجة عن حقيقة الإنسان، لا تدخل في حقيقة الإنسان، بل هي خارجة عن حقيقة الإنسان ومغايرة لحقيقة الإنسان. الدليل على ذلك، لأن الوحدة، هذا هو الدليل، مثلا لو دخلت في مفهوم الإنسان لم يصدق الإنسانية على ما ينافي الوحدة، أي لم يصدق تصدق الإنسانية على الكسرة، إذا كان الإنسان كثير لا تصدق الإنسانية. لماذا؟ لأن من حقيقة الإنسان أو جزء حقيقة الإنسان الوحدة، الوحدة تنافي الكثرة لا تجتمع مع الكثرة، يستحيل اجتماع الوحدة مع الكثرة، فلا تسبق الإنسانية على ما ينافي الوحدة أي على الكثرة، لصدق على الكثرة على ما ينافي الوحدة، لكنها تسبق عليه أي الإنسانية تسبق على ما ينافي الوحدة لصدقها على الكثرة، لصدق الإنسانية على الكثرة. ومن هنا نعرف أن الكثرة خارج عن حقيقة الإنسان، الوحدة أيضا خارج عن حقيقة الإنسان، ولهذا كل منهما يسبق على الإنسان من باب صدق العرض على المعروف، صدق الوصف على الموصوف، وكذلك القول في الكثرة والوجود والعدم والكلية والجزئية وغيرها، فهي إذن حقيقة الإنسانية إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها. نعم حقيقة الإنسانية قابلة لهذه الاعتبارات، قد يكون حقيقة الإنسان قد تكون معروضا للكثرة، معروضة للكثرة أو معروضة للوحدة أو للكلية أو للجزئية، وقابلة لها قبول المادة للصور المختلفة والأعراض المتضادة، كما أن المادة قابلة للصور المختلفة والأعراض المتضادة، كذلك حقيقة الإنسان قابلة للاعتبارات المتضادة للاعتبارات المتقابلة، وكون المادة قابلة للصور المختلفة واضح، هذا حسب علم الفلسفة، حسب علم الفلسفة كل جسم مركب من المادة والصورة، مادة والصورة، جانب المادة له الأسماء الكثيرة، يسمى مادة ويسمى هيولة ويسمى أسطقس العيد، يسمى هذا كما في علم الفلسفة، هنا حكاية عن نيل غامر فيلسوف المعروف، حينما مات متوفى بعد التشييع وليلة الدفن، واحد من زملائي رآه في المنام، سأل عنه عن الجواب عن السؤال النكير والمنكر في القبر، سأل عنه، حينما سأل من ربك قال أسطقس من أسطقسان، أسطقس من أسطقسان، استعمل في الجواب الاصطلاح الفلسفي. ثم هنا تعالق من الفلاسفة، قال النكير والمنكر الملكان اشتكى إلى الله تعالى ما فهم كلام عبدي علي، ما هو ما فهم كلام هذا، أقول من ربك يقول في الجواب استقص من الاستقص، ما فهم هذا، فأمر من الله تعالى خلي هاي خلي اتركها هذا. فالحاكم يسمى هيولة والأسطقس والموزون، هذا معنى قابل للصور المختلفة، قابل للإنسانية، الإنسانية الصورة للبقرية حمارية وللسجار والزرع والحنثى والشجر بأنواع أشجار بأنواع، قابلة لهذه الصور، قابلة للصور المختلفة. كذلك في محل الكلام الإنسانية حقيقة قابلة للاعتبارات المختلفة المتزادة، قابلة لأن تكون وحدة أو تكون كثيرة أو تكون كلية والجزئية، هذه الاعتبارات المختلفة قال وتكون الماهية مع كل عارض مقابل لها، أي مقابل للماهية مع ضد ذلك العارض. توضيح هذه العبارة في كلام الشاعر، أقول إذا أخذت الماهية، أخذت الماهية كماهية الإنسان مع قيد الوحدة، الماهية مع قيد الوحدة تسير واحدة، مثلا صارت واحدة، وإذا أخذت مع قيد الكسرة صارت كثيرة، فالواحدية أمر مزموم إليها إلى الماهية مغاير لها للماهية تسير بها الماهية واحدة. بعدما صارت الماهية واحدة تقابل باعتبار الوحدة الماهية باعتبار قيد آخر وهو الكسر، الماهية الواحدة مقابلة للماهية الكثيرة، مثلا مقابلة للإنسان الكثير باعتبار العارضين، ولكن التقابل بينهما باعتبار العارضين، أي باعتبار الوحدة والكثرة، الوحدة والكثرة من العارضين، لا باعتبار الماهية نفسها. باعتبار الماهية نفسها الماهية هي ماهية لا تتغير. قال وهي من حيث هي ليست إلا هي، ولو سئل بالطرف النقيض فالجواب السلب في كل شيء قبل الحيثية لا بعدها. أقول الإنسان من حيث هي هي ليست إلا الإنسانية، وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات مغاير لها كالوحدة والكسرة على ما تقدم. إذا أردت هذا فإن سئلنا عن الإنسان بالطرف النقيض فقيل مثلا هل الإنسان ألف أو ليس بألف، كان الجواب بالنفي. ملخص الكلام في هذه المسألة، معروف بين الفلاسفة وبين أهل الميزان استحالة ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقيضين مستحيل، هذا هو المعروف، لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ يلزم اجتماع ارتفاع النقيضين، شيء إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما لا موجود، لا موجود هو المعدوم. يستحيل أن لا يكون الشيء لا موجودا ولا موجود ولا لا موجود، يستحيل لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين، قاعدة معروفة عند أهل الميزان وعند الفلاسفة. ولكن ارتفاع النقيضين ليس مستحيل في مرتبة الذات، في مرتبة الذات ليس ارتفاع النقيضين مستحيل. هذا الكلام إشارة إلى هذا، الماهية أو الإنسانية أو الإنسان من حيث هي هي ليس إلا إنسان، لا موجود ولا معدوم ولا كاتب ولا لا كاتب ولا أسود ولا أبيض، هذا معنى ارتفاع النقيضين. فالإنسان من حيث هو الإنسان أي نظرا إلى ذات الإنسان ليس إلا هو، ليس إلا إنسان مجرد عن جميع هذه الاعتبارات، خال عن جميع هذه الاعتبارات. فحينئذ إذا سئل بالطرفي النقيض هل الإنسان من حيث هو إنسان ألف أو ليس بألف، هذا طرفي النقيض، ألف أو ليس بألف، يقال في الجواب بالنفي والسلب، الإنسان ليس الإنسان من حيث هو الإنسان لا ألفا ولا غير ذلك من الأشياء، لا ألفا ولا غير ألف ولا شيء من الأشياء. هذا هو الجواب. ولكن بشرط، بشرط أن يكون حرف السل قبل من حيث لا بعد من حيث. يجب أن يكون ذكر حرف السل قبل من حيث، مثل ما ذكرت. هل الإنسان من حيث هو شيء من الأشياء؟ هل أليف أو ليس بأليف؟ يقال في الجواب ليس الإنسان من حيث الإنسان، ليس شيء من الأشياء. ليس الإنسان من حيث، ليس يذكر قبل من حيث. ليس الإنسان من حيث هو الإنسان شيء من الأشياء. هذا. ومعنى هذا أن الإنسان نظرا إلى ذاته ونفسه مجرد عن جميع الأشياء، مجرد عن جميع الاعتبارات، ولكن لم يتح ولم يستق هذا ولم يفيد هذا إذا ذكر السل بعد من حيث. يختلف كون السل قبل من حيث وكونه بعد من حيث، يختلف من حيث المعنى. إذا كان السل قبل من حيث معناه هكذا ليس الإنسان شيء من البشر. السل يفيد سلب جميع الاعتبارات من الإنسان، ولكن إذا ذكر من حيث بعد السل لا يفيد هذا. ليس معناه هكذا، معناه ليس سلب جميع الاعتبارات. لماذا؟ لاحتمال، على هذا الفرض الثاني، لاحتمال أن تكون القضية موجبة، على الفرض الثاني موجبة معدولة المحمول. إذا القضية على قسمين، قضية معدولة وقضية محصلة كما في علم الميزان. الفرق بين المعدولة والمحصلة كما في علم الميزان أن المعدولة ما جعل السل جزءا من القضية، إما جزءا من المحمول أو جزءا من الموضوع أو جزءا من المحمول والموضوع. هذا. والسل إذا جعل جزء من الموضوع عدل عن معناه الحقيقي، أي عن معناه السلبي، حيث جعل جزء من القضية، ولهذا تسمى القضية معدولة باعتبار عدول الجزء. وأما إذا لم يجعل السلب جزءا من القضية تسمى القضية محسنة، القضية تسمى محسنة. هذا هو الفرق بين القضية المعدولة والمحسنة. والتفصيل أكثر من ذلك في علم الميزان، والحمد لله أنتم قرأتم المنطق جيدا، وهذه المسائل عندكم واضح كوضوح الشمس. هكذا إذا لم تكن هذه المسائل عند الطلاب واضح كوضوح الشمس لا يعرف كشف المراد. كشف المراد في مرحلة بعد المنطق، يعني لابد أن يكون طالب يعرف قواعد المنطقية جيدة. هذا هو الفرق بين القضية المحسنة والمعدولة. فنظرا إلى هذا الفرق، لو جعل حرف السل بعد من حيث ويقال هكذا الإنسان من حيث هو ليس بألف وليس شيء من الأشياء، هكذا ففي احتمال أن تكون هذه القضية معدولة محمول، معدولة ليس سالبة، معدولة بمعنى الإنسان لا ألف، الإنسان لا ألف، الإنسان من حيث هو الإنسان لا ألف، هذا قضية موجبة معدولة المحمول. هل يفيد السلب سلب جميع الأشياء عن الإنسان؟ لا، بل يفيد إثبات لا ألف على الإنسان، إنسان لا ألف هذا. ولهذا قال، لهذا نظرا إلى هذا العلم العربي والمنطق والميزان والبلاغة دقيق دقيق جدا، ولهذا وقع الاشتباه من كثير من العلماء، من كثير من الأساتذة وقع في الاشتباه بحسب القواعد. هنا قواعد لعلم البلاغة، عموم السلب وسلب العموم. ما هو الفرق بين عموم السلب وسلب العموم؟ عموم السلب وسلب العموم، ما هو الفرق؟ هذه القاعدة الكلية وقع كثير في الاشتباه في الخطأ نظرا إلى هذه القاعدة الكلية. فالحاصل أن الإنسان من حيث هو الإنسان ليس هو، ويصح سلب جميع الأشياء عنه، ولكن بشرط أن يجعل السلب قبل من حيث لا بعد من حيث، قبل كلمة من حيث. أقول الإنسانية من حيث هي ليست إلا الإنسانية، وجميع ما يعرض لها للإنسانية من الاعتبارات مغايرة لها للإنسانية، كالوحدة، مثال للاعتبارات كالوحدة والكسبة على ما تقدم. إذا عرفت هذا، فإذا سئلنا عن الإنسان بالطرفي النقيض، فقيل مثلا هل الإنسان ألف أو ليس بألف، هذا السؤال بالطرفي النقيض، ألف أو ليس بألف، كان الجواب دائما بالسلب، ولكن على أن يكون قبل، أن يكون السلب قبل من حيث لا بعد من حيث. فنقول الإنسان ليس هو من حيث هو إنسان، ليس من حيث هو إنسان، ليس قبل من حيث ألفا ولا شيء من الأشياء. ولا نقول الإنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا مثلا، أي لا يجوز جعل السلب بعد كلمة من حيث كما ذكرنا من القارئ. ربما تكون هذه القضية موجبة معدولة المحمول. ولو قيل الإنسانية التي في زيد لا تغاير التي في عمرو، الإنسانية في زيد نفس الإنسانية في عمرو من حيث إنسانية، لم يلزم منه أن نقول فإذا تلك وهي واحدة. هذا هو الإشكال، كيف يصح السلب كل شيء من الإنسانية مع أنه في هذا المثال يجوز إثبات الوحدة، حمل الوحدة على الإنسانية، بأن يقال الإنسانية في الزيت عين الإنسانية في عمر، ليس بينهما مغايرة، نفس الإنسانية في عمر، فهي وتلك واحدة، إنسانية عمر وإنسانية زيت واحدة، فهنا قد حمل وحدة على الإنسان، لم يستسلم الوحدة عن الإنسان. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، حمل الوحدة على الإنسان إنما يكون تصح حمل الوحدة على الإنسان إذا اعتبر الإنسان مع قيد الوحدة، مع وحدة، مع قيد الإنسانية في زيد وعمر، وهذا خارج محل الكلام. محل الكلام هو حذف جميع الاعتبارات من الإنسان، لا لحاظ اعتبار من الاعتبارات كان واحدة مع الإنسان، لا، المقصود حذف جميع الاعتبارات من الإنسان. ما حذف جميع الاعتبارات من الإنسان هل تسلب عليه الوحدة؟ لا تسلب عليه الوحدة. قيد الوحدة يجب حذفها بالقيد أو حذفها. فإذا تلك هي واحدة، لأن قولنا من حيث هي إنسانية أسقط جميع الاعتبارات، وقيد الوحدة زائد فيجب حذفه. الحمد لله.